ومع شرح كتاب الجهاد والبيوع والوقف والوصايا، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء وهذه الدورة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الفقه في الدين. وهذا المجلس أيها الإخوة من مجالس الذكر، وقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم. وفي آخر الحديث أن الله تعالى يقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة: إن فيهم فلانا ليس منهم، وإنما أتى لحاجة فجلس، فيقول الله: هم القوم لا يشقى بهم جليس. فلو لم يكن من حضور مجالس الذكر لهذه الفائدة لكفى التعرض لمغفرة الله عز وجل والثواب والأجر. وأيضا حضور مثل هذه الدروس واللقاءات العلمية هو سلوك لطلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم، طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، كما قال الإمام أحمد: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وقد كان السلف الصالح يرتحلون في سبيل طلب العلم، وصنف في الرحلة في طلب العلم مصنفات. وجابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه ارتحل من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط، حديث واحد، ولم يرتح على طائرة وعلى سيارة، وإنما على بعيره وحده. ومكث في هذه الرحلة شهرا كاملا من المدينة إلى الشام حتى يصل. فلما وصل إلى عبد الله بن أنيس اعتنقه وقال: ابن عبد الله، ما الذي جاء بك؟ قال: بلغني أنك سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فخشيت أن أموت أو تموت ولم أسمعه منك. فذكر له الحديث، ثم رجع ومكث في العودة شهرا كاملا، بقي في يعني شهرين كاملين في هذه الرحلة ذهابا وإيابا من أجل سماع حديث واحد فقط. كذلك أبو أيوب الأنصاري كذلك أيضا. والرحلة في طلب العلم صنف فيها مصنفات، معظم العلماء ارتحلوا في سبيل طلب العلم. وكانت الرحلة ليست مثل الرحلة في وقت الحاضر، كان الإنسان ينقطع عن أهله تماما، ليس فيه وسائل تواصل، ويغترب بالسنوات، كل ذلك لأجل طلب العلم. ونحن ولله الحمد في هذا الزمن يسر الله تعالى لنا كثيرا من الأمور، فينبغي رفع الهمة لطلب العلم. والعلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، العلم لا يأتي للإنسان دفعة واحدة، وإنما يأتي شيئا فشيئا. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. قد أورد الإمام مسلم هذا الأثر في مواقيت الصلاة، ويعني بعض الشراح قال إن الإمام مسلم إنما أورده في هذا كأن الإمام مسلما تعب في جمع أحاديثها وطرقها ثم أتى بهذا الأثر: لا يستطاع العلم براحة الجسد. فلا بد من الصبر. وهذه الدورات تتميز بأن طالب العلم يحصل فيها علما كثيرا في وقت يسير. فمثلا هذا المتن الذي بدأ في شرحه ستمر على جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى الإقرار، وهذه مزية. لو أنك حضرت درسا في شرح متن ربما تبقى مدة طويلة، خاصة مع وجود الدروس الأسبوعية التي قد تطول معها المدة، لكن الآن تمر على جميع أبواب الفقه خلال أيام، خلال بضعة أيام تمر على جميع أبواب الفقه، وهذه نعمة كبيرة. ولذلك من يتابع الدروس ويضبط ما يقال سيحصل علما كثيرا. يكفي أنه مر على جميع أبواب الفقه وضبط على الأقل الحد الأدنى لما ينبغي لطالب علم أن يضبطه. ولكن أيها الإخوة، نحن في هذا الزمن ضعفت فيه الذاكرة لدى كثير من الناس، وسبب ذلك ظاهر، وهو أن كثير من الناس أصبحوا يعتمدون على وسائل التقنية الحديثة ولا يعتمدون على ذاكرتهم، والذاكرة تقوى بالتمرين وتضعف بالإهمال. ولذلك لما كان كثير من العرب كانوا أميين كانوا يعتمدون على ذاكرتهم، فكان عندهم قوة كبيرة في الحفظ، كانوا يسمعون قصيدة من أكثر من 100 بيت يحفظونها من أول مرة. لكن الآن من الذي يحفظ؟ ليس من أول مرة، أنتم من 10 مرة، ضعفت الذاكرة الآن. ولذلك لابد من التعويض عن هذا الضعف بكثرة المراجعة وتعاهد العلم، ولابد قبل ذلك من ضبط آلية تحصيل طلب العلم. ومن أبرز الوسائل وسيلتان: الوسيلة الأولى الكتابة، بأن تلخص ما تسمع، ويكون ذلك بطريقة مرتبة بحيث ترجع لها فيما بعد بكل سهولة ويسر، وليس مثل ما يفعله بعض طلبة تكون كتابته مشتتة، هنا جزء وهنا جزء، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يراجع يكون مشتتا. ولا بد أيضا تكون سريعا في الكتابة، فهذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية التسجيل، بأن تسجل هذه الدروس ثم تستمع لها، وهي الآن نلاحظ مسجلة على موقع الجامع وغيره. وأي طريقتين أفضل؟ هذا يختلف باختلاف الناس. بعض الناس كما يقال سمعي، يعني يحفظ بالسمع أكثر، فهذا كونه يستمع لها عن طريق التسجيل أفضل. وبعض الناس بصري، يحفظ بالبصر وبالنظر أكثر، فهنا الأفضل له الكتابة. فأنت انظر إلى أي الطريقتين أفضل فاختر الطريقة المناسبة لك. لكن لا بد من ضبط العلم، لأن الذي يحضر ولا يضبط العلم سرعان ما ينسى. يعني من الآن حضر هذه الدورة لكنه لم يضبط العلم الذي قيل فيها، لو سألت بعد شهر تجد أن معظم ما سمع نسيه، ما بالك لو كان بعد سنة. فلا بد من ولذلك تجد أن بعض الإخوة يدور في حلقة مفرغة يمكن سنوات، ويحضر دروسا ودورات، لكن المحصلة في النهاية ضعيفة بسبب ضعف ضبط آلية التحصيل. فلا بد أولا من الضبط، ولا بد ثانيا من المراجعة. حياة العلم مذاكرة، فلا بد من الأمرين جميعا لتحصيل العلم، أن تضبط آلية التحصيل إما بالكتابة وإما بالتسجيل. والأمر الثاني يكون فيه مراجعة ومذاكرة لما حصلته، ولا بد من الأمرين، لو تخلف أحدهما لم تحصل علما، إنما تؤجر فقط على حضورك في الدروس لكن إذا أردت تحصيل العلم لا بد من الأمرين جميعا، تضبط آلية التحصيل وأن تراجع ما ضبط. وأكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة، وربما أن المشايخ أيضا أصحاب الفضيلة في الدروس السابقة وأيضا الدروس اللاحقة سيذكرون شيئا من هذه المعاني. بدأ في هذه الدورة في شرح هذا المختصر، وعلى حسب الترتيب ستكون بدايتنا من كتاب الجهاد، والحنابلة يذكرون كتاب الجهاد في قسم العبادات. فنبدأ على بركة الله في أولا نستمع عبارة المؤلف رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد هو فرض كفاية، ويجب إذا حضره أو حصر العدو بلده أو كان النفير عاما، ويسن رباط وهو لزوم ثغر وأقله ساعة وتمامه 40 يوما، ويمنع الإمام المخذل والمرجف، ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، ولا يجب إلا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد من المال الكفاية له ولأهله حتى يرجع، ولا يتطوع إلا بإذن أبويه المسلمين. نعم، حسبك. الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وعده بعض العلماء الركن السادس من أركان الإسلام. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وقد انحرف في فهمه بعض الفرق والطوائف في وقتنا الحاضر، فأصبحوا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وانحراف هذه الفرق لا يمنع من أن يكون الجهاد ذا منزلة عالية في دين الإسلام، وأن يضبط طالب العلم أبرز أحكامه ومسائله. وتعريف الجهاد أوضح من أن يعرف، لكن جرت العادة في تعريف أي باب من أبواب الفقه. فالجهاد مصدر جاهد، يجاهد جهادا، وهو بذل الجهد في قتال العدو. تعريفه شرعا، إذا أطلق الجهاد فالمقصود به شرعا قتال الكفار. وينقسم الجهاد إلى أقسام. القسم الأول جهاد النفس والشيطان. وجهاد النفس هو الأصل في الجهاد، بل إن جهاد النفس مقدم على جهاد الكفار، لأن الإنسان إذا غلبته نفسه حتى لو قاتل الكفار ربما يعود هذا القتال وبالا عليه، كما لو كان القتال رياء أو سمعة أو ليرى مكانة ونحو ذلك. فلا بد أولا من أن يجاهد نفسه على إخلاص النية لله عز وجل. فدل هذا على أن جهاد النفس هو الأصل، جهاد الكفار هو الفرع. ما لم يجاهد نفسه التي بين جنبيه لم يصح جهاد الكفار. فهذا يدل على أن جهاد النفس هو الأصل. والنفس أحوالها عجيبة وتحتاج إلى مجاهدة ومحاسبة ومشارطة. فقه أحوال النفوس من الأمور المهمة للمسلم، ولهذا قال عز وجل: وأما من خاف مقام ربه، أكمل الآية، ونهى النفس عن الهوى. ونهى النفس هي تحتاج إلى نهي، لأنها بطبيعتها تنجرف للهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتحتاج أيضا إن هذه النفس إلى محاسبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ومشارطة، وما يسمى بلغة العصر يعني التخطيط للوقت، يسميه السلف المشارطة للنفس. ماذا تريد أن تعمل اليوم؟ ماذا تريد أن تعمل في هذا مثلا في هذا الموسم في رمضان وفي غيره ونحو ذلك؟ فأحوال النفس عجيبة، وفقه أحوال النفوس من الأمور التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم. فجهاد النفس إذن هو الأصل في الجهاد. كذلك أيضا جهاد الشيطان، لأن الشيطان عدو للإنسان، وقد وكل بكل إنسان شيطان متفرغ لإضلاله. ولكن رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أن جعل كيد الشيطان ضعيفا، ويندفع بذكر الله عز وجل وبالاستعاذة بالله من الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وجهاد الشيطان يكون بدفع ما يزينه من الشهوات وما يأتي به من الشبهات. القسم الثاني جهاد المنافقين، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والمنافقون ليس جهادهم بالسلاح، لأنهم تحت قهر أهل الإسلام، ولكن جهادهم يكون بالعلم والحجة والبيان. والقسم الثالث جهاد الكفار، وهو المقصود في هذا الباب. قال: هو فرض كفاية. هذا هو الأصل في الجهاد، أنه فرض كفاية، كما قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وهذه الآية صريحة في أن الجهاد فرض كفاية، لأن الله قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ينقسم المؤمنون قسمين: قسم ينفر للجهاد، وقسم يبقون للتفقه في الدين. لكنه يكون فرض عين في أحوال، ذكر المصنف هذه الأحوال. الحالة الأولى قال: ويجب إذا حضره. الحالة الأولى إذا حضر الصف، فإنه يصبح الجهاد فرض عين إذا حضر صف القتال. لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. الحالة الثانية قال: أو حصر العدو بلده. إذا حصر العدو البلد أصبح الجهاد على أهل البلد فرض عين، انتقل من كونه فرض كفاية إلى كونه فرض عين، قياسا على ما إذا حضر الصف. الحالة الثالثة قال: أو كان النفير عاما إذا استنفر الإمام الناس فيصبح الجهاد في حقهم فرض عين، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فهذه هي الأحوال التي ينتقل فيها الجهاد من كونه فرض كفاية إلى كونه فرض عين. الأولى إذا حضر الصف، الثانية إذا حاصر عدو البلد، الثالثة إذا استنفر الإمام. هناك حالة رابعة أضافها العلماء وهي إذا احتاج إليه المسلمون، إذا احتاج إليه المسلمون أصبح الجهاد بحقه فرض عين، كأن يكون مثلا عنده خبرة في نوع من السلاح وليست عند غيره، يكون مثلا نوع من الطائرات لا يعرفها إلا هو، أو الدبابات أو نحو ذلك، فإذا كان احتاج إليه المسلمون تعين الجهاد في حقه وأصبح فرض عين. فهذه هي الحالات الأربع التي يصبح فيها الجهاد فرض عين، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو أنه فرض كفاية. قال: ويسن رباط. هنا انتقل المؤلف مباشرة للرباط، وهذا يعني المختصر يعني ربما يختلف أحيانا عن بعض مختصرات الحنابلة، بعضها تكون أكثر ترتيبا في الأحكام والتسلسل، فلو مثلا الزاد أو الدليل تجد أنها متسلسلة ويؤخرون الكلام عن الرباط، لكن انتقل مباشرة المصنف للكلام عن الرباط مباشرة. قال: ويسن رباط. الرباط معناه لزوم الثغر للجهاد، والثغر المكان الذي يخشى منه دخول العدو، ويسمى بلغة العصر الحدود، يعني الرباط على الحدود، هذا معنى الرباط، إقامة على الحدود، حدود البلد. قال: وهو لزوم ثغر. لزوم ثغر هذا تعريف الرباط. وأقله ساعة. الرباط قال المصنف يسن يعني سنة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويدخل في الرباط المذكور في الآية الرباط المقصود هنا. وقد جاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال: وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. قال الإمام أحمد: يوم رباط وليلة الرباط وساعة الرباط، فأقله ساعة. وأما قول المصنف تمامه 40 يوما هذا بناء على حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم تمام الرباط 40، ولكن هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف، رواه أبو الشيخ لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الرباط لا يتقيد بمدة معينة بل يكون بحسب الحاجة، وهذا هو القول الراجح. قال: ويمنع الإمام المخذل والمرجف. المخذل هو الذي يزهد الناس في القتال، والمرجف هو الذي يهول باللام، هو الذي يهول قوة العدو، أو يهون بالنون قوة المسلمين، يهول قوة العدو أو يهون قوة المسلمين. ويمنعان لأن ضررهما أكبر من نفعهما، والمخذل والمرجف تجد أنهما ليس فقط في القتال بل في كثير من مجالات الحياة، تجد المخذل والمرجف، تجد في المجتمع مخذلين وتجد مرجفين. فتجد بعض الناس مخذل، يخذل الناس عن فعل الخير، يزهد الناس في فعل الخير. فعلى سبيل المثال إذا أقبل شهر رمضان بدأ يزهد الناس في بعض الأعمال الصالحة، يزهدهم مثلا في تفطير الصائم، يزهدهم في العمرة في رمضان، يزهدهم في حلقات تحفيظ القرآن ونحو ذلك. وربما يأتي أحيانا بأقوال ضعيفة أو مرجوحة لأجل هذا التزهيد. ثم إذا أتى شوال بدأ يزهدهم في صيام الست من شوال، ويأتي بكلام بعض العلماء في ذلك. ثم إذا أتت عشر ذي الحجة بدأ يزهد الناس في صيام التسعة الأيام الأولى من العشر، وبعضهم يزهد الناس في ذبح الأضحية، يقول الناس ليسوا محتاجين للحم الآن. وإذا أتى عاشورة بدأ يزهد الناس في صيام عاشورة، وهكذا. هذا المخذل، هذا المخذل خاصة في وقتنا الحاضر مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي. يكفي أن التشكيك بعض الناس، تشكيك بعض الناس هذا يثبطه، يخذله. ولذلك هذه المقاطع التي ترسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تذكر الخلاف أو يكون فيها تهوين من بعض الفضائل ينبغي ألا ترسل. وإذا وصل إليك مقطع فاجعل هذا المقطع يقف عندك، لأن بعض العامة يتأثر بها. فإذا كنت لن تفعل الخير اترك غيرك يفعل الخير، لا تخذل الناس، لا تزهد الناس في فعل الخير. إذا كنت مثلا لن تعتمر في رمضان اترك غيرك يعتمر. أما تزهيد الناس في أعمال صالحة فهذا من قلة التوفيق. ويقابل المخذل المرجف، المرجف الذي تجد أنه يهول من قوة غير المسلمين، وأن غير المسلمين عندهم من القوة والإدراك وكذا مما يعظم شأنهم في نفوس المسلمين ويضعف من شأن المسلمين، فهذا يعتبر مرجف. أو مرجف ببث بعض الشائعات في المجتمع، هذا كله يدخل أيضا في الإرجاف. ولهذا كما يمنع المخذل والمرجف في القتال كذلك أيضا ينبغي أن يتصدى لهم أيضا في المجتمع، يتصدى لهؤلاء المخذلين والمرجفين، لأن ضررهم على المجتمع كبير خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي. قال ويلزم الجيش طاعته، يلزم الجيش طاعة أمير الجيش الذي هو الإمام أو نائب الإمام، وهما يسمى بلغة العصر بالقائد، قائد الجيش تجب طاعته، لأن هذا داخل في طاعة ولي الأمر. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولذلك أفراد الجيش ملزمون بطاعة قائد الجيش، لأنه لو أتيحت فرصة كل واحد يعمل برأيه فلن تستقيم الأمور ويحصل خلاف شديد، فلا بد إذن من طاعة القائد والصبر معه، الصبر معه في ما يأمر به وفيما يراه. ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، يعني لا يجوز القتال إلا بإذن الإمام، والغزو أو القتال بدون إذن الإمام يعتبر افتياتا عليه، وهو الذي يطالب بالقتال ويستنفر الناس للقتال. إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، والكلب معناه، يعني هذه عبارة الزاد، كلبه يعني شره وأذيته، أي إلا أن يفجأهم عدو فيقاتلون على سبيل الدفاع، فهنا لا يحتاج إلى إذن. لو دهم العدو بلدا فالمسلمون يدافعون عن أنفسهم ولا يحتاجون إلى إذن، لكن في غير ذلك لا بد من الإذن. ثم ذكر المصنف شروط القتال، شروط وجوب القتال. قال ولا يجب إلا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد من المال الكفاية. فالشرط الأول أن يكون ذكرا، فلا يجب القتال على الأنثى، لأن الذكور هم أهل القتال من قديم الزمان، والمرأة ضعيفة فلا يجب عليها القتال. مسلم، وهذا شرط في من يقاتل في جيش المسلمين أن يكون مسلما. ولما تبع النبي صلى الله عليه وسلم رجل مشرك قال أريد أن أتبعك وأصيب معك، فقال عليه الصلاة والسلام هل تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا. قال ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم. مكلف، وهذا هو الشرط الثالث، والمكلف هو العاقل البالغ، لأن غير المكلف لا يستفاد منه في القتال، فالمجنون لا يستفاد منه، وهكذا أيضا من كان دون سن البلوغ. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. طيب، أحد وقعت متى؟ السنة 3، والخندق 5، يعني بينهما 2، فكيف يقول ابن عمر عرضت وأنا ابن 14 سنة فأجازني، وعرضت وأنا ابن 15 سنة فلم يجزني؟ من يجيب عنها عن هذا؟ نعم، أي أحسنت، يعني هذا من أحسن الأجوبة، عرضت وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني بداية 14 سنة، وعرضت وأنا نهاية 15 سنة فأجازني، فبهذا يكون الفارق بينهما 2. إذن هذا هو الشرط الثالث. الرابع صحيح لقول الله تعالى ليس على أعمى حرج ولا على أعرج حرج ولا على المريض حرج. فمن كان غير صحيح يعني ذوي الإعاقات لا يجب عليهم الجهاد. الشرط الخامس واجد من المال الكفاية له ولأهله حتى يرجع، لأن القتال يحتاج إلى مال، يعني خاصة في الأزمنة السابقة يحتاج إلى مركوب يركب عليه، ويحتاج إلى سلاح، ويحتاج إلى مؤنة، فلا بد من أن يكون واجدا للمال. ويدل لهذا الشرط قول الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ثم قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم. فلا بد إذن أن يكون واجدا للمال الذي يكفيه ويكفي أيضا أهله حتى يرجع. فهذه 5 شروط لوجوب الجهاد، يكون ذكرا. ونعم، وأيضا الحرة، فالرقيق لا يجب عليه القتال لأنه مشغول بخدمة سيده. إذن ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد من المال الكفاية، أصبحت 6 شروط. 6 شروط: الأول الذكورية، الثاني الحرية، الثالث الإسلام، الرابع التكليف، الخامس أن يكون صحيحا، السادس القدرة المالية. قال ولا يتطوع إلا بإذن أبويه المسلمين، وهذا عندما يكون الجهاد فرض كفاية، أما إذا كان فرض عين فلا يشترط إذن الأبوين. والدليل على اشتراط إذن الأبوين في أصل الجهاد أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم كلاهما. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. فلا يجوز أن يتطوع المسلم بالجهاد بدون إذن والديه. هل بقية التطوعات يشترط فيها إذن الوالدين؟ مثلا الصيام، الصلاة، نعم، العمرة، لا لا لا يجب، لا يجب. لو أن مثلا قال له أبوه وأمه لا تصوم صيام نافلة، لا تزم طاعته، أو لا تصلي الصلاة نافلة، أو لا تعتمر ونحو ذلك، أو لا تلتحق بحلقة تحفيظ القرآن نحو ذلك لا تلزم طاعته. طيب، ولذلك خص الجهاد بالذكر لأن من يكون في الجهاد يكون على خطر عظيم من ذهاب نفسه، فتكون أنفس الوالدين متعلقة بهذا الإبن، فلذلك خص الجهاد باشتراط إذن الوالدين، مع أنه في الأصل أنه كما ذكرنا أنه من فروض الكفاية، لأن أنفس الوالدين تتعلق بولدهما ويخشيان عليه، ولو ذهب للقتال أصبح والداه قلقين عليه، فلذلك خص الجهاد بإذن الوالدين. بينما مثلا بقية التطوعات لا يقلق ولا تتعلق أنفس الوالدين بالولد. وهذا يدعونا إلى أن نعرف ضابط طاعة الوالدين. ما هو الضابط؟ ضابط وجوب طاعة الوالدين. أحسن ما قيل في الضابط هو الضابط الذي ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه تجب طاعة الوالدين إذا أمراه فيما لهما فيه منفعة ولا ضرر فيه على الولد، بهذين القيدين. القيد الأول أن يكون لهما فيه مصلحة ومنفعة، القيد الثاني أن لا يكون فيه ضرر على الولد. فمثلا إذا أمر الوالد ولده بأن لا يصوم صوم نافلة، طيب ما الفائدة الأب أو الأم من هذا الأمر؟ إذا كان ليس لهما فائدة فلا تجب طاعتهما، لأن بعض الوالدين قد أحيانا يكون عنده كره للتدين فينهى ابنه أو ابنته عن بعض التطوعات، هنا ما تلزم طاعتهم. لكن لو أمر بأمر له فيه منفعة هنا تجب طاعته، إلا أن يكون على الولد من ابن أو بنت ضرر، إذا كان عليه ضرر هنا لا تجب. كان يأمره مثلا بأن يطلق زوجته، يأمر أبوه أو أمه وعليه ضرر، زوجته له منها أولاد وليس هناك سبب معتبر شرعا لهذا الأمر، إنما مجرد تعنت أو كره لهذه المرأة أو نحو ذلك من غير سبب، هنا لا تجب طاعتهما في هذا. فخذ هذا الضابط، هذا ضابط وجوب طاعة الوالدين، أن تجب طاعة الوالدين إذا أمرا ولدهما من ابن أو بنت بما لهما فيه منفعة أو مصلحة ولم يكن على الولد فيه ضرر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويقسم خمس الغنيمة خمسة أسهم، سهم لله ورسوله، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، وسهم لليتامى والفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة للراجل سهم، وللفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم، وعلى غيره اثنان، ويقسم لحر مسلم مكلف، ويرضخ لغيره، ومن قتل قتيلا أعطي سلبه قبل القسمة. نعم، انتقل المؤلف للكلام عن أحكام الغنيمة. والغنيمة هي ما أخذ من الكفار قهرا بالقتال، أما ما أخذ من الكفار بدون قتال فهذا يسمى ماذا؟ الفي. أحسن، يسمى الفي. وحل الغنيمة من خصائص هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي خمسا لم تعطهن أمة قبلي، وذكر منها: وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وكانوا في الأمم السابقة إذا حصلوا الغنائم جمعوها فنزلت نار من السماء فأحرقتها، ولكن الله عز وجل أباحها لهذه الأمة، فإباحتها من خصائص هذه الأمة. قال: ويقسم خمس الغنيمة خمسة أسهم. يعني عبارة المؤلف هنا غير واضحة، لكن مقصوده كما يذكر العلماء أن الغنيمة تقسم إلى خمسة أقسام، أربعة أقسام للغانمين، والقسم الخامس يقسم خمسة أقسام. إذن الغنيمة تقسم خمسة أقسام، أربعة أقسام للغانمين، والقسم الخامس هذا يسمى الخمس، يقسم خمسة أقسام، هذا مراد المؤلف. فالقسم الخامس يقسم خمسة أقسام على خمسة: الأول سهم لله ولرسوله، سهم لله ولرسوله، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. سهم لله ورسوله يصرف مصرف الفي ويكون لبيت المال، يعني يصرف الفي يصرف في مصالح المسلمين، فيكون السهم الآن الذي لله ولرسوله يكون لبيت مال المسلمين. الثاني وسهم لذوي القربى، يعني ذوي قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم قال وهم بنو هاشم وبنو المطلب. ذوي القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب. هاشم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم أخوه اسمه المطلب، وله أخ ثالث اسمه نوفل، وله أخ رابع اسمه عبد شمس. بنو المطلب وبنو هاشم كان بينهما تحالف، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. بينما بنو نوفل بنو عبد شمس لم يتحالفوا مع بني هاشم، ولذلك بنو المطلب كانوا مع بني هاشم في الشعب لما حصرتهم قريش. فإذا ذو القربة هم بنو هاشم وبنو المطلب، فيشتركون معهم في خمس الغنيمة. لكن هل يدخلون في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يمنعون من أخذ الزكاة؟ فإن الزكاة لا تدفع لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام، إنها لا تحل محمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ المال. فهذا محل خلاف بين الفقهاء، يذكر في كتاب الزكاة في ذوي القربى الذين لا يحل لهم أخذ الزكاة. فمن أهل العلم من قال إنهم أيضا بنو هاشم وبنو المطلب، وقالوا لأن بني يعني يستدلوا بعموم الأدلة إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ولم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. والقول الثاني أن الذين لا يحل لهم أخذ الزكاة هم بنو هاشم فقط، وهذا هو القول الراجح وهو الذي اختاره جمع محققين من أهل العلم، وأن ذلك لا يشمل بني المطلب، وأن بني المطلب إنما فقط ألحقوا بذوي القربى في الغنيمة فقط في خمس الغنيمة، لكن لا يلتحقون بهم في بقية الأحكام. هذا هو القول المرجع عند كثير من محققين من أهل العلم. ولذلك ذوي القربى الذين لا يحل لهم أخذ الزكاة هم بنو هاشم فقط، ولا يدخل في ذلك بنو المطلب على القول الراجح. طيب، هذا السهم الثاني. السهم الثالث قال سهم لليتامى، وصواب العبارة لليتامى الفقراء، عندكم والفقراء، وهذا خطأ من المحقق، وسهم لليتامى الفقراء، لأن هذا هو المذكور في كتب الحنابلة، يقولون اليتامى الفقراء وليس اليتامى والفقراء، ولأنه ذكر بعد ذلك وسهم المساكين، المساكين هم الفقراء. فإذا صواب العبارة صححوا في النسخة وسهم لليتامى الفقراء، صح عندكم؟ يعني النسخة اللي عندي سهم لليتامى والفقراء، ما دام أنه موجود بعض النسخ لليتامى الفقراء هذا هو الصواب. طيب، سهم لليتامى الفقراء. اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، هذا هو تعريف اليتيم. وعلى هذا من فقد أمه قبل البلوغ هل يسمى يتيما؟ ليس يتيم، لا يعتبر يتيم شرعا، لأن فقد الأب أشد من فقد الأم. الأم يمكن أن يؤتى له بحاضنة بمن تقوم عليه، لكن فقد الأب أشد، هو الذي ينفق عليه والذي يرعاه. كذلك أيضا من فقد أباه بعد البلوغ هل يكون يتيما؟ ليس يتيما. إذا اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ. وهنا قال وسهم لليتامى الفقراء، سهم لليتامى الفقراء لقول الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم شيئا فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. لكن يشكل على هذا أن إذا قلنا اليتامى الفقراء أن الله تعالى قال بعد ذلك والمساكين، فاليتامى الفقراء يدخلون أصلا في المساكين. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن اليتامى يعطون من خمس الغنيمة ولو لم يكونوا فقراء، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح في المسألة، لأن الله تعالى ذكر المساكين بعد اليتامى، فلو كان المقصود بهم اليتامى الفقراء لم يكن لذكر المساكين بعدهم، يعني لم يكن لهذا التقسيم فائدة، ولقال الله تعالى واعلموا أن غنم شيء فإن لخمسه هو للرسول وذي القربى والمساكين ويدخل فيهم الفقراء اليتامى. فالقول الراجح وقد رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وجماعة من أهل العلم أن اليتامى يعطون من الخمس حتى لو لم يكونوا فقراء، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم في إعطاء اليتيم ولو كان غير فقير جبرا له عن فقد أبيه، لأنه مهما كان حتى لو كان اليتيم غنيا يبقى منكسرا بفقده لأبيه، لأن وجود الأب له أثر كبير على الإنسان، إذا فقده ابنه يحس يعني بالكسر، ولهذا فالأقرب الله أعلم هو إعطاء اليتامى مطلقا سواء كانوا فقراء أو غير فقراء. وسهم للمساكين، والمسكين إذا أطلق شمل الفقير، فالفقير والمسكين بينهما عموم وخصوص، كل فقير مسكين وكل مسكين فقير، لكن إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، مثل الإسلام والإيمان، فإذا قيل مسكين شمل الفقير كما في الآية، وإذا قيل فقير شمل المسكين، لكن إذا اجتمع الفقير والمسكين كما في آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالمقصود بالفقير المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين من يجد نصف الكفاية أو أكثرها ولا يجد تمام الكفاية، اللي ما عنده الشيء نقول عنه ماذا؟ فقير. طيب عنده دخل يكفيه إلى 10 من الشهر، انتبه للضابط، دون نصف الكفاية، ها؟ فقير دون النصف. طيب عنده دخل يكفيه إلى منتصف الشهر مسكين، عنده دخل يكفي إلى 20 من الشهر مسكين، عنده دخل يكفي إلى آخر الشهر، هذا مكفي، ليس الفقير ولا مسكين، يدخر شيئا من دخله هذا غني، وغنى كل شيء بحسبه. طيب إذا السهم الرابع سهم الفقراء والمساكين. السهم الخامس قال وسهم لأبناء السبيل، والسبيل هو المسافر الذي انقطع في سفره، فهذا يعطى من خمس الغنيمة ويعطى أيضا من الزكاة، وتكرر يعني تكرر في القرآن التوصية بابن السبيل، وذلك لأنه صاحب حاجة ماسة، مسافر وانقطع في سفره وبحاجة للمساعدة، فيعطى من خمس الغنيمة، يعطى من الزكاة بقدر ما يوصله إلى بلده. إذا خمس الغنيمة يقسم إلى هذه الأقسام الخمسة، وهذا منصوص عليه في الآية الكريمة واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال ثم يقسم الباقي، الباقي كم؟ 4 أخماس، بين من شهد الوقعة يعني المعركة، للراجل سهم وللفارس 3 أسهم، للراجل يعني غير الفارس، غير المقصود بالراجل غير الفارس سهم، وللفارس يعني الذي يقاتل على فرس، وللفارس على فرس عربي 3 أسهم، سهمان للفرس وسهم له، وعلى غيره 2، إذا قاتل على فرس غير عربي يكون له سهمان، سهم لفرس وسهم له. وقال بعض العلماء بعدم التفريق بين الفرس العربي وغير العربي، وأن الفارس له 3 أسهم مطلقا سواء كان فرسه عربيا أو غير عربي، وهذا هو القول الراجح، إذ أن تخصيص الفرس العربي ب3 أسهم وغير العربي بسهمين هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل ظاهر، والحديث الواردة أتت مطلقة. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. فإذا قول الراجع عدم التفريق بين الفرس العربي وغيره، يكون الفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد. طيب الآن أصبح القتال ليس على الخيل ولا على الإبل، أصبح بالأسلحة الحديثة، فما أقرب شيء في وسائل القتال الحديثة للفارس؟ نعم الطيار، أقرب شيء للفارس الطيار، لأن كان في الزمن السابق أفضل من يقاتل الفارس، الآن أفضل من يقاتل الطيار. فعلى هذا يعني نقول في الوقت الحاضر إن الطيار يسهم له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لطائرته. نعم حتى وإن كان المهم كونه تعلم ويعني كان على يعني هذه الوسيلة من وسائل القتال يعطى، يميز على غيره، يميز على غيره فيعطى ثلاثة أسهم. طبعا يعني هذا قديما يقولون أيضا سهمان لفرسه، المقصود أن هذا ينفع في الجيش أكثر من غيره، المقصود هو النفع، فالفارس نفعه أكثر فيعطى ثلاثة أسهم، هكذا أيضا الطيار نفعه أكثر فيعطى ثلاثة أسهم. طيب ثم انتقل المؤلف إلى شروط القسم، قال ويقسم الشرط الأول لحر، فالرقيق لا يقسم له وإنما يرضخ له كما سيأتي. ثانيا مسلم. الثالث أن يكون مكلفا وأيضا ذكرا، ذكرا لم يذكره المؤلف هنا، ذكره غيره من المصنفين. فلا بد من هذه الشروط الأربعة: حر، مسلم، مكلف، ذكر. ويرضخ لغيره، الرضخ معناه أن يعطى من غير تقدير، وهذا يعطى بما يرى فيه المصلحة، ويكون الرضخ لمن لم تتوفر فيه هذه الشروط الأربعة، فيعطى يرضخ للنساء ويرضخ للصبيان ونحوهم جبرا لخواطرهم، يعني إذا قسمت الغنيمة على هؤلاء المقاتلين غيرهم من أفراد المجتمع من غير المقاتلين يرضخ لهم جبرا لخواطرهم، وهذا معنى تراعيه الشريعة الإسلامية. من حضر قسمة مال ينبغي أن يعطى، ولهذا قال الله عز وجل: وإذا حضر قسمة القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أعطوهم شيء، عند قسمة مثلا الميراث أعطوهم أي شيء جبرا لخواطرهم. فإذا كان قسمة مال في مجلس بين أناس فينبغي أن يعطى الحاضرون شيئا من هذا المال جبرا لخواطرهم، لأن النفوس تتعلق بهذا المال، فهذا أمر راعته الشريعة. ولهذا عند قسمة الغنيمة حتى وإن قسمت على المقاتلين إلا أنه ينبغي أن يرضخ لغير المقاتلين من النساء والصبيان ونحوه. قال ومن قتل قتيلا أعطي سلبه قبل القسمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. والمقصود بالسلب ما عليه، والمقصود بالسلب ما يكون على القتيل من ثياب وحلي وسلاح ونحو ذلك، وكذلك أيضا دابته، دابته وما على عليه من ثياب وحلي وسلاح يكون لمن قتله، وهذا تحفيزا وتشجيعا له، مع أن الجهاد اشترط فيه الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل يرى مكان، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومع ذلك قال: من قتل قتيله عليه بين فله سلبه. هذا من باب التشجيع والتحفيز. طيب الذي يقاتل الآن لأجل تحصيل السلب يقاتل تقربا لله عز وجل، ويقاتل لأجل تحصيل أمر دنيوي وهو السلب، فهذه المسألة يسميها العلماء مسألة التشريك في النية. تبوا لهذه المسألة، مسألة التشريك في النية ليس معناها أنه يقاتل رياء، لا، أو يفعل الشيء رياء أو سمعة، المقصود أنه يريد بذلك، يريد بتلك الطاعة التقرب إلى الله عز وجل، ويريد بها أمرا دنيويا، فهذه تسمى مسألة التشريك في النية، كأن يريد القتال في سبيل الله تقربا إلى الله عز وجل لتكون كلمة الله العليا، ويريد بذلك أيضا الحصول على السلب. ومثل ذلك في الحج، يحج ويتاجر، يريد الحج التقرب إلى الله بالحج، ويريد أيضا التجارة في الحج، وهذا كله لا بأس به على القول الراجح. وفي الحج نزل بخصوص قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني تحرج نفر من الصحابة كيف يحجون ويتاجرون، فأنزل الله الآية. وهنا أيضا في القتال النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل قتيل له علي بين فله سلم. كذلك أيضا مثلا في الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ثم ذكر منافع دنيوية: يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمدكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهار، كلها منافع دنيوية. ولذلك مثلا عندما تريد طلب العلم تدخل كلية شرعية، تريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل بطلب العلم، وتريد الحصول على الشهادة، لا بأس بذلك، يدخل هذا في التشريك في النية. فهذه مسألة التشريك في النية، القول الراجح أنه لا بأس بها، وإن كان الأفضل عدم التشريك، لكن التشريك لا بأس به. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى باب عقد الذمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب عقد الذمة وأحكامها. يجوز عقدها لصيانة النفس والمال والعرض لأهل كتاب ومن له شبهة كالمجوس، حيث أمن مكرهم، والتزموا لنا بأربعة أحكام: أحدها إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، والثاني ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، الثالث ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض فيما يعتقدون تحريمه لا فيما يحلونه، ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام، وإن تعدى ذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده، ويخير الإمام فيهم كالأسير الحربي، ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية، ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، والمرجع في مقدارها إلى اجتهاد الإمام. نعم. قال: باب عقد الذمة. عقد الذمة معناه إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية. والكفار ينقسمون إلى أربعة أقسام: القسم الأول الكافر الحربي، وهو الذين بينهم وبين المسلمين حرب معلنة وليس بينه وبينهم عهود ولا مواثيق. والقسم الثاني الذمي، وهو غير المسلم الذي يقيم في بلاد المسلمين. والقسم الثالث المعاهد، وهو الذي بينه وبين المسلمين عهد بأية صورة من صور العهد. والقسم الرابع المستأمن، وهو الكافر الحربي إذا أعطي الأمان. والحربي هو الذي بينه وبين المسلمين حرب وليس بينه وبينهم عهود ولا مواثيق، هؤلاء دماؤهم هدر وأموالهم هدر، أصلا مطلوب قتلهم في المعركة. وأما الأقسام الثلاثة الأخرى الذمي والمعاهد والمستأمن فدماؤهم معصومة، وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة، رواه البخاري. ومعظم غير المسلمين الذين يدخلون الآن بلاد المسلمين من أي قسم؟ المعاهد، معاهدي، من قسم المعاهدين. حتى الحربي إذا أعطي الأمان أصبح مستأمنا، أصبح دمه معصوما. انظر إلى عظمة الإسلام وعظمة هذه الشريعة وتعظيمها لشأن العهود والمواثيق. ولهذا قال عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال يجوز عقدها، يعني عقد الذمة لصيانة النفس والمال والعرض، يعني هذه الحكمة من عقدها، لأهل كتاب ومن له شبهة كالمجوس. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول جمهور أن دفع الجزية إنما هو خاص بأهل الكتاب والمجوس. والمجوس هم الذين يعبدون النار ويقولون بأن الخير خلقه النور وأن الشر خلقته الظلمة، ويقول لهم شبهة، ومن له شبهة، شبهة كتاب، لكن ما هو هذا الكتاب؟ لا يعرف. طيب من الرسول الذي أرسل إليهم؟ لا يعرف. وهذا مما يقوي القول الثاني، وهو أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار سواء كانوا أهل كتاب أو غير أهل كتاب، وهذا هو القول الراجح، اختاره جمع محققين من أهل العلم، اختاره ابن تيمية وابن القيم وجمع محققين من أهل العلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، والقول بأن المجوس ملحقين بأهل الكتاب وأن لهم شبهة كتاب هذا قول غير مسلم. ما هو الكتاب؟ ومن هو الرسول الذي أرسل إليه؟ فليسوا بأهل الكتاب وليسوا ملحقين بأهل الكتاب. هذا مما يقوي القول الثاني، وهو أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار. ومما يدل لذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، وذكر منها: فإن أبوا فسلهم الجزية. فهنا في أول حديث قال: إذا لقيت عدوك من المشركين، وهذا يشمل أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، وإنما ذكر أهل الكتاب في الآية: قاتل الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أيدهم صاغرون. لأنه كان وقت نزول الآية لم يكن هناك إلا أهل الكتاب، لأن الآية نزلت يعني بعد فتح مكة، بعد قتال النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين، فلم يكن هناك إلا أهل الكتاب. فالصواب إذن أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار سواء كانوا أهل كتاب أو غير أهل كتاب. وعلى ذلك فيكون عقد الذمة للجميع. قالوا: حيث أمن مكرهم، يعني هذا أيضا لا بد من هذا القيد، أما إذا لم يؤمن مكرهم فلا تعقد لهم الذمة. والتزموا لنا بأربعة أحكام: أحدها إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، للآية الكريمة: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الثاني: ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، فإن طعنوا في الإسلام أو في الله أو في رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تعقد لهم الذمة. الثالث: ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، فإن الضرر ممنوع، لا ضرر ولا ضرار. الرابع: أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض فيما يعتقدون تحريمه كالزنا، فالزنا محرم على أهل الكتاب فيلتزمون بما حرم في دينهم، لا فيما يحلونه، لا فيما يعتقدون حلة، مثل شرب الخمر عند النصارى، فإن النصارى يعتقدون حله فيقرون عليه، لأنهم إذا كانوا يقرون على الكفر فعلى شرب الخمر باب أولى، لأنهم يعتقدون حله. قال: ولا يعقدها، يعني لا يعقد الذمة إلا الإمام أو نائبه، فلا يعقدها أي فرد من أفراد المسلمين، وإنما لا بد أن يكون ذلك من الإمام أو نائبه. ويلزمهم يعني أهل الذمة التميز عن المسلمين، وبحيث يعرف أنهم أهل ذمة. هذا الباب أصبحنا الآن نقرأ من الناحية النظرية، لكن العلماء يقولون يلزمهم التميز عن المسلمين، وهذا قد ورد في كتاب عمر الذي ذكر فيه الشروط وشرحه الإمام ابن القيم في كتاب عظيم اسمه أحكام أهل الذمة، شرح الشروط العمرية. قال: ولهم ركوب غير خيل بغير سرج حتى يتميزوا عن المسلمين، وهذا أيضا مذكور في كتاب عمر. وحرم تعظيمهم وبدأتهم بالسلام، لقول الله تعالى: لا تجد قوم يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى غير ذلك من الآيات. لكن هذا لا يمنع من برهم والإحسان إليهم إذا كانوا مسالمين، فإن الله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. طيب، كيف تجمع بين الإحسان لغير المسلم والبر به وبين البراءة من المشركين؟ نقول: لا يمتنع الجمع، فأنت لا تحبه كونه حد الله ورسوله بكفره، لكن لا يمنع من أن تحسن إليه إذا كان مسالما. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، يعني مسالمين، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وبدأتهم بالسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وإذا تعدى ذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده. إذا سب الله أو سب رسوله أو ذكر الله أو رسوله بسوء أو تعدى على مسلم فينتقض عهد الذمة مباشرة، ويخير الإمام فيهم، يعني بعد انتقاض العهد، كالأسير الحربي بين أربعة أمور، وهي القتل والرق والمن مجانا والمن بفداء، ومن أسلم منهم يعني ولو بعد الحول سقطت عنه الجزية، تشجيعا لهم على اعتناق الإسلام ودخول الإسلام. ولذلك نجد أن البلدان التي دخلها المسلمون أهلها الأصليون، يعني في معظم البلدان أهلها الأصليون أسلموا، فتح المسلمون بلاد الشام والعراق ومصر وغيرها. أين أهلها الأصليون الذين كانوا قبل الإسلام؟ أسلموا ودخلوا مع المسلمين ومع مجتمعات المسلمين، لأن هذا الدين عظيم، هذا الدين عظيم. فإذا عرفوا هذا الدين وعرفوا عظمته فإنهم يعتنقون هذا الدين، فمن أسلم سقطت عنه الجزية تشجيعا له على دخول الإسلام. ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد، لأن هؤلاء غير مقاتلين، ولا فقير يعجز عنها، لقول الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد، يعني عن قدرة، والفقير غير قادر. ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، يعني كصبي بلغ مثلا فتؤخذ منه في آخر الحول. طيب، مقدار الجزية؟ قال: والمرجع في مقدارها إلى اجتهاد الإمام. هذا هو القول الراجح، أن تقديرها يرجع إلى اجتهاد الإمام، وأما ما ذكره بعض الفقهاء من تقديرات كلها لا دليل عليها، فالصواب هو ما ذكره المؤلف رحمه الله، أن المرجع في تقديرها إلى اجتهاد الإمام فيما يرى فيه المصلحة. وبهذا نكون قد انتهينا من كلام عن أبرز أحكام الجهاد، نأخذ ما تيسر من كتاب البيوع. نعم.